وتكون فعلية نشاء. يعني لا تكون فعلية. طيب إذن هي تكون اسمية وحرفية. ما هو الضابط في الموصولات الحرفية؟ بمصدر، يعني كل ما سبق بمصدر فهو موصول حرفي. عددها الأخ هنا. نعم لا ولدا أن وأن أن وأن وكي ذكرت كي. الرابع الرابع لو. الخامس شراف. ما المصدري؟ طيب هذه خمسة. هذه كل حرف يؤول وما بعده مصدر فهو موصول حرفي. موصولات الأسماء تكون للمفرد المذكر وللمفرد المؤنثة وللمثنى المذكر وللمثنى المؤنث ولجماعة الذكور ولجماعة الإناث. كم هذه أقسام؟ ستة. ما الذي للمفرد المذكر؟ بندر. ها؟ الذي. تمام. معربها أو مبنية؟ على السكون. وما الذي للمفردة المؤنثة؟ التي. معربها أو مبنية؟ على السكون. يقول ابن مالك موصول الأسماء الذي الأنثى التي. كيف قال الأنثى التي؟ إيش معناها أحمد؟ على حذف العاطف والتقدير والأنثى التي. طيب المثنى المذكر يقال فيه اللي وراك. أي نعم. المثنى المذكر اللذان في حال في حال يعني في كل حال يقال اللذان. نعم صح. اللذان في حال الرفع واللذين في حال النصب والجر. يلا عبد الرحمن. المثنى المؤنث ما الذي له من الأسماء الموصولة؟ اللذان واللتان. اللذان واللتان. اللتان في أي حال؟ طيب في حال النصب والجر. ايش بعد؟ طيب صحيح ما في النهايه. ما معنى قول ابن مالك والياء اذا ما ثني لا تثبت؟ خالد. اذا ثني الذي او التي تحذف الياء. اي ياء؟ الذي الياء. هل الياء اللي بعد الذال والتي بعدها؟ التاء. طيب ما الذي يفهم من قوله اذا ما ثني؟ ما الذي يفهم من قوله اذا ما ثني؟ اذا ماذا نفهم من قوله اذا ما ثني؟ إذا ثنية لك ماذا نفهم منها؟